بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع. احنا عندنا العاشر والنصف، صح؟ عشر ونصف. نعم، كم باقي؟ كم باقي؟ 10 دقائق ان شاء الله. اقرا ما تيسر. عن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صارم مصدوق ان احدكم يجمع فقه لبطن امه 40 يوما نطفه، ما يكون علقه مثل ذلك، ما يكون مضغه مثل ذلك، ما يوصل اليه ملك وينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وسعيد وسعيد. فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، فيسبق عليه كتاب بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الرابع من الاربعين النوويه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذا حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصول خلق الإنسان، وذكر فيه أيضا أصول مقادير الخلق. فأصل الإنسان أن الله خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة إلى آخره. فذكر في هذا الحديث مراحل تكوين الإنسان في بطن أمه. أولا قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، والنطفة تكون مكونة من ماء الرجل وماء المرأة، فيمكث نطفة في رحم أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، أي مثل ذلك التقدير، وهو 40 يوما يكون علقة. والعلقة هي الجزء الصغير من الدم الذي يكون متجمدا، بحيث أنه لو صب عليه الماء لصعب تفسخه بسرعة، فيكون علقة مثل ذلك 40 يوما. ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهو قطعة لحم، يعني تتكون فيصير قطعة لحم، ثم يعني يتصور فيه الجنين الذي يكون يعني كما يقول العمود الفقري والرأس والأطراف إلى غير ذلك. ثم يأتيه الملك بعد ذلك فينفخ فيه الروح، لكن لا ينفخ فيه الروح إلا بعد كتب أصول مقادير الخلق، يعني أصول التي قدرها الله سبحانه وتعالى الخلق من الرزق والعمل، وكما ذكر والعمل والشقاوة أو السعادة، نعم، أو والأجر. إذن فقال: ثم يرسل إليه الملك، ملك، وهذا يعني ملك موكل أو ملائكة موكلون بالنفخ في الروح من قبل الله سبحانه وتعالى. الملائكة كثر ووظائفهم كثيرة جدا، ويؤمر بأربع كلمات، أي يؤمر الملك بكتب رزقه، فيكتب له ما سيرزقه الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة، سواء من ماديات أو معنويات. لأن الرزق ليس هو فلوس فقط، بعض الناس تفكر بأن الرزق هو دراهم، لا، الرزق هو أخلاق، هو علم، هو أدب، هو مال، هو أبناء، هو جاه، هو زكاة من الله سبحانه وتعالى، كلها أرزاق من الله تبارك وتعالى. فيكتب رزقه وأجله، كم سيعيش هذا الإنسان في هذه الحياة، هل يعيش يوما، ساعة، 100 عام إلى آخره. وعمله، ماذا سيعمل هذا الإنسان من الأعمال، من سواء من أعمال الخير أو من أعمال الشر والعياذ بالله. ثم يكتب هل هو من أهل الشقاوة أم من أهل السعادة. لذلك يقولون: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطن أمه. نسأل الله أن تكون قد سبقت سعادتنا بإذنه سبحانه وتعالى. فوالله الذي لا إله غيره، يحلف النبي عليه الصلاة والسلام، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة بحسب ما يظهر للناس، يصلي ويصوم ويحج ويتصدق وإلى غير ذلك، وهذا بحسب ما يظهر للناس، حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، وهو كتاب الشقاء والعياذ بالله الذي كتب له وهو في بطن أمه، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، أعوذ بالله، أو فيدخلها. فإذا كان الإنسان قد سبقت له الشقاوة والعياذ بالله، حتى ولو ظهر للناس أنه كان يصلي وأنه كان يصوم وأنه كذا، ولكن سبقت له الشقاوة، والسبب في ذلك كما قال العلماء أنه كانت له خسيسة في نفسه يضمره، فكان يصلي فقط رياء وربما خوفا من السيف، وكان يصوم ويفعل ليكسب الجاه عند الناس وليصدقوا وليثقوا فيه، لأن الله سبحانه وتعالى عدل كريم جل وعلا، لا يمكن سبحانه وتعالى يعني مما كتبه على نفسه أن يعني أن يجور في حكم إنسان صادق في إيمانه صادق في عمله أن يختم له بالله أبدا، ولكن لكون هذا الشخص أنه كان في قلبه ما في قلبه من الرياء، ومن كما ذكرنا حديث الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار والعياذ بالله، يعني كانت نياتهم غير يعني صالحة لله سبحانه وتعالى فسعرت بالنار، مع أنهم كانوا يظهرون يعني في قمة العمل قارئ مجاهد منفق، ذا قال فيكون حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، وليس القصد ذراع بمعنى حقيقة الذراع، وإنما شيء يسير قليل، يعني ليس بينه وبين الجنة أن يدخل إلا شيء يسير، فيسبق عليه الكتاب الذي قد سبق فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله، لأن كان في قلبه شيء من خصائص الإيمان من الخوف من الرجاء، كان على معاصي ولكن مع ذلك كان خائف من ذنوبه، فالله سبحانه وتعالى يكرمه بتلك النية بذلك الوجل بتلك الخشية التي كانت فيه. حدثني واحد على شارب خمر، قل لي والله الشيء اللي رأيته فيه ما رأيته في الناس المصلين، يعني بعض الناس سبحان الله يعني فيه من الطيبة وفيه من الخير رغم أنه منحرف، تراه منحرف، وكثير منهم سبحان الله ينقلب ويتوب صير داعي وصير إمام وصير فيه خير عظيم، يعني فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. وهذا الحديث كما قلنا حديث متفق عليه بألفاظ متقاربة جدا. إذن فمن فوائد هذا الحديث نستفاد منه بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه، وهذا قد ذكره الله في سورة المؤمنون قبل أن يكتشفه العلم الحديث، كانوا يظنون قديما على أن الجنين يعني يخرج نطفة جنين مباشرة يعني من الحيوان المنوي، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل له أطوار، أن النفخة في الروح يكون بعد 120 يوما بذلك يكون إنسان، وهذه المسألة مرتب عليها اختلاف فقهاء في جواز الإجهاض أو عدمه يعني قبل النفخ في الروح بحسب الحاجة إلى ذلك طبعا، أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام، فكل ملائكة الله سبحانه يعني كلهم أعمال خاصة بهم، من هو الأمطار منهم الوحي منهم الموت منه إلى غير ذلك، الإيمان بالغيب، وهذا أيضا يستفاد من كون أن العبد لا يعلم حقيقة ما سيؤول إليه، نسأل الله أن يحسن ختاما، الإيمان بالقدر وأنه سبق في كل ما هو كائن، لأن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم الدين، الحلف من غير استخلاف لتأكيد الكلام، حلف النبي صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره، ما الذي أوجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف؟ لا أحد، ولكن حتى يؤكد الكلام للسامع بأن هذا أمر يعني فيه قدر محتوم من الله سبحانه وتعالى، أن الأعمال هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما تفضل أن الشخص ممكن يكون حاله هو صادق بدون استخلاف، كيف يرتب الفقهاء أن الشاهد إذا حلف بدون استحلال يعني اضطراب شهادة؟ ما أدري والله، قلنا الشاهد إذا شهد وحلف على ما شهد عليه بالغير استحلاف، لأن هذا قد يدخل الشك في نفس القاضي على أنه يريد يعني أن يثبت شهادته بالحلف الكاذب. يعني والبشر طبعا القاضي هو لا يطلع على خفايا القلوب، ولكن يردها لهذه الشبهة. يعني لأن فيها الحلف بغير حاجة ما ينبغي أن يكون الإنسان صادق، ما ينبغي. نعم. الجمع بين الخوف والرجاء، وأن على من أحسن أن يخاف سوء، حتى من أحسن يخاف من سوء الخاتمة، وأن من أساء لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار، هي رحمة الله التي ندخل بها إلى الجنة، ولكن الأعمال يتقاسم بها أهل الجنة مقاعدهم في أو ما سيرثونه في الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى. أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا وكذا عقسه، يعني من كتب الله عليه الشقاوة فلا يمكن أن يعرف من الناس حال هذا فلان شقي أو هذا سعيد أو نحو ذلك، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والله أعلم. تفضل الشيخ. لفظة إيش؟ أي نعم، هي لم ترد في مسلم ولا في البخاري. نعم صدقت، فهذه انتبه لها، هذه فائدة جليلة جزاك الله خير. وإنما الظاهر كما قالوا أنها من تصحيف الرواة أو تحريفهم وإدخالهم لهذا اللفظ والله أعلم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.